العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. والمقصود هنا أن السلف كانوا أكمل الناس في معرفة الحق وأدلته والجواب عما يعارض في أمرين. سلف كانوا أكمل الناس في معرفة العقيدة على حقيقتها، وكذلك أكمل الناس في معرفة ما يذبون به عن العقيدة. يعني يتعلم شيئين، يتعلم العقيدة ويتعلم كيف يذب عن العقيدة، وهو معرفة الأدلة وكيف تجيب على أدلة المخالفين. وهذا يحتاج إلى تنظر ماذا؟ تنظر عقيدة الجهمية وتنظر عقيدة المعتزلة وماذا استدلوا. علم آخر، علم آخر ليس هو علم العقيدة. ولذلك نحن نرى ماذا؟ أنه من الخلل في المنهج، ونرى أنه منهج بدعي وإن سلكه بعض العلم، أن تقرن بين عقيدة السلف وعقيدة الخلف. هذا عجيب. فيأتي الرحمن العرش استوى في قولان، السلف على كذا ويأتي بالأدلة، وذهب الجهمية وإلى آخره قالوا استوى، ويأتي بأدلتهم ثم يرد على أدلتهم في مجلس واحد، والمتلقي عامي أو في حكمه أو لم يكن ذا علم كبير. حينئذ نقول هذا إراده كالفقه المقارن، هذا بدعة ليس بصواب. وإنما تذكر عقيدة السلف خالصة، ثم علم آخر اسمه ماذا؟ علم الملل والنحل، فتنظر فيه باعتباره منفردا. هذا الأصل. وأما القرن بين الاثنين والاقتران ونجعل البحث في العقيدة كأننا نقول قال أبو حنيفة قال مالك وروايتان عن أحمد، هذا باطل، ليس بصواب، ليس بصواب. ولذلك لما صار طلاب يأخذون هذه الطريقة وكثرت هذه، صار الذي لا يدرس بهذه الطريقة قد يشعر أنه ماذا؟ على نقص، لا يفهم عقيدة السلف، قل هذا خلل. لما كان الطلاب يسمعون دائما استوى استولى، اليد قدرة نعمة، صار عندهم ذوبان مع الأشاعرة، أو لا صار عندهم ذوبان كأن المسألة ماذا؟ قابلة للأخذ والعطاء. لكن لما نقرر أن هذه أقوال بدعية نصون مجالسنا عنها الأصل، إلا إذا اضطرنا مصنف نحو ذلك، هذا لا إشكال فيه، يكون تبعا لا أصل. أما أن يكون مطردا كل آية في الصفات، نأتي مذهب السلف ثم نأتي مذهب الخلف ونأتي بأدلة السلف وأدلة الخلف ثم نرد عليها كأنها فقه، قل هذا باطل، هذا يعتبر بدعة، مخالف لمنهج السلف في تقرير العقائد. لكن بعض العلم نعتذر لهم بماذا؟ أن الناس قد ضيقوا عليهم، يعني طلبة العلم الآن ضيقوا على أنفسهم وضيقوا على المعلمين. كل طالب يريد أن يدرس سنة وسنتين ثم يكون عالما، حينئذ صار ضغط على المعلم. وإلا الأصل الطالب يجلس 20 سنة، 25 سنة، 30 سنة، هذا الأصل. حينئذ يشرح المعلم على مهل، يعيد المتن مرة ومرتين وثلاثا وأربعا وعشرا، ثم ينتقل إلى آخر إلى آخره، هذا لا إشكال فيه. حينئذ يكون ماذا؟ يكون فيه شيء من التدرج. لكن لما الطلبة يظنون العلم في سنتين وثلاثة ونصف، ثم بعد ذلك يكون قد انتهى من العلوم وتأخرنا ونحو ذلك، فصار المعلمون إذا ذكروا هذه المسائل يذكرون ماذا؟ المذاهب، ويختصرون الوقت للطلاب. لكن هذه وسيلة فاسدة، لأنهم أوقعوا أنفسهم في ماذا؟ في حرج، هذا بدعة، ثم أوقعوا المخاطب في ماذا؟ في كونه قد سوغ أن يسمع دائما البدعة ويظن أنها كأنها قول يستساغ. قال رحمه الله تعالى هنا، قال رحمه الله تعالى: والمقصود هنا أن السلف كانوا أكمل الناس في معرفة الحق وأدلته والجواب عما يعارضه. إذن الجواب عما يعارض هذا علم مستقل لا يؤخذ في دروس العقيد، هذا الأصل، إلا على جهة التبع.